بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ذي الجلال الحميد المحمود بصفات الكمال، الحي الذي ليس له زوال، العليم الخبير الواسع المحصي، المحيط ببواطن الأحوال، الجليل الذي دهشت في جلاله عقول العارفين، وكلت دون ثنائه ألسنة الواصفين. والصلاة والسلام على نبينا محمد عبد الله ورسوله المصطفى، الذي نفى به علل الصدور وشفى، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه مصابيح الهداية والوفاء، وسلم تسليما كثيرا. ثم أما بعد، فيسعد إخوانكم في مؤسسة خالد باغانم أن يقدموا لكم سلسلة القراءات العشر، سلسلة القراءات العشر، المصحف المرتل برواية خلف عن حمزة، للقارئ الشيخ يوسف بن نوح أحمد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.